في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة، كما في حديث ابن عمر في النجوى. أقول: وحديث ابن عمر في النجوى في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والحساب ثابت وعام كذلك لجميع الخلائق إلا من استثني كما يأتي. وأول من يبدأ بحسابه من الأمم هذه الأمة المحمدية، حتى يذهبون إلى الجنة، حتى يذهبوا إلى الجنة، لحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق، متفق عليه. وأول ما يحاسب عليه الناس من حقوق العباد الدماء، لحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه. وأول ما يحاسب عليه الناس من حقوق الله الصلاة، لحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني وغيره. وفي نصوص السنة الشريفة دلالة على أن المؤمنين في الحساب ثلاثة أصناف، فصنف لا يحاسب، وهؤلاء طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام: وعدتهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، كما ثبت في الصحيحين. وزادهم الله كرامة لنبي هذه الأمة: مع كل 70,000، كما ثبت في المسند. والصنف الثاني لا يناقشون الحساب، وإنما تعرض أعمالهم ثم يتجاوز لهم عنها. والصنف الثالث يناقشون الحساب ويسألون فيه عن أعمالهم، يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. وختاما، فالمشروع للمسلم أن يكثر دعاء الله وسؤاله تخفيف الحساب، فقد روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه، رواه أحمد والحاكم وصححه ابن خزيمة، وقال ابن كثير: صحيح على شرط مسلم. وبعد، فهذا تمام هذه الحلقة، وبه تمام تفسير سورة الغاشية، ولله الحمد والمنة، وأسأل الله جلت قدرته أن ييسر علينا وعلى والدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين الحساب يوم القيامة، وأن يجعل هذا القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.